أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله أشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الله الله الله. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله جل شأن الله. الله الله الله. وأن المسرفين هم أصحاب فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. الله الله الله. أفوض الأمر إلى الله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة

يا سلام يا سلام. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. سبحانه وتعالى جل شأن الله. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير. لا يستويان. وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. لا ريب فيها إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولكن أكثر الناس لا لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس